الآن نستمع إلى قطعة من موسيقى بعنوان ليلة على جبل أجرد للموسيقار الروسي مودست موسورسكي. هذا الموسيقار هو من الخمسة الكبار الذين جعلوا الموسيقى الروسية ذات طابع قومي. كان موسورسكي جنديا ثم موظفا، ولم يستطع أن يتفرغ للموسيقى، ومات في 42 من العمر فقيرا بعد أن فقدت أسرته ثروتها عقب تحرير العبيد في روسيا. كان موسورسكي أقدر الموسيقارين على تصوير الكلمات بالأنغام، فهو يخلق بالموسيقى وحدها جوا يشعرك بالمعنى ويدلك على تفاصيل الأحداث. تخيل نفسك عزيزي المستمع تقضي ليلة على جبل أجرد واسمع هذه الموسيقى.